نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع دروس الأحداث الأخيرة، وكنا قد بينا في لقاءين سابقين أن الإسلام هو روح أمتنا التي لا تحيا إلا بها. فمن أراد لأمة الإسلام أن تعيش بغير الإسلام فقد أراد لها أن تحيا بلا روح، أو أن تكون غثاء كغثاء السيل. ومن ثم كان لزاما على الأمة أن تدرك إلى درجة اليقين أن منبع قوتها الحقيقية هو الإيمان الصادق بلا إله إلا الله، والعمل الصادق بمقتضيات لا إله إلا الله. وهذا ما يجب أن يعاد بناء الأمة عليه من جديد مهما طال الوقت ومهما تضاعفت الجهود والتضحيات. فإن للنصر قوانين لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا. أولها أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فمن نصره الله تعالى فلن يغلب أبدا ولو اجتمع عليه من بأقطارها، ومن خذله الله فلن ينصر أبدا ولو كان معه العدد والعدة. الثاني أن الله سبحانه لا ينصر إلا من نصره، فمن نصر الله تعالى بنصرة دينه وإعلاء كلمته وتحكيم شرعه في خلقه نصره الله سبحانه وتعالى، إذ الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. الثالث أن النصر كما لا يكون إلا للمؤمنين، لا يكون إلا بالمؤمنين الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الذين يعودون بالإسلام إلى ينابيعه الصافية ويفهمونه فهما صحيحا متكاملا خالصا من الحشو والشوائب. هؤلاء هم الجيل الموعود بالنصر المنشود الذين تتابعت آيات الكتاب العزيز ونصوص السنة المشرفة على ذكر صفاتهم وبيان سماتهم حتى يتميزوا عن غيرهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. فسماتهم وأوصافهم لا تخفى على من قرأ القرآن الكريم أو درس السنة النبوية المطهرة. من قرأ القرآن الكريم وجدهم في سورة الأعراف حين يتلو قول الله جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فالحق غايتهم، والحق منهاجهم، والحق مرجعهم، إليه يدعون، وبنوره يهدون، وبحكمه يعدلون. وفي سورة المائدة حيث بشر الله عز وجل بهم المؤمنين وأنذر بهم المرتدين وادخرهم في آخر الزمان لمقاومة الردة والكفران وتثبيت الإيمان: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهم مع الله جل وعلا بالمحبة ومع المؤمنين بخفض الجناح والرحمة المعذر عنها بالذلة، ومع الكافرين بالشدة والغلظة المعذر عنها بالعزة. أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومع الحق بالجهاد المبرأ من الغايات الدنيوية والأهداف الشخصية، لأنه في سبيل الله جل وعلا وحده، كما أنه دعوة للمعرضين عن الله تبارك وتعالى لكي يعودوا إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان. فالمحب لله تبارك وتعالى على الحقيقة يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى الله، فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا إلى قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل فاعتبروا المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي يمسكون عن البذل والعطاء في سبيل الحق. فإن المؤمنين، فإن جيل النصر المنشور كما وصفهم الله بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نجدهم في أوائل سورة البقرة حيث ذكر الله تبارك وتعالى أوصاف المتقين المهتدين بكتابه المبين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وفي أواسطها حيث وصف الله جل وعلا أهل البر الحقيقي للشكلي

دعوى بلا برهان، دعوى بلا عمل وعطاء. فقال سبحانه: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، هذا هو مقتضى الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولا أريد أن أطيل عليكم، فالقرآن بين أيدينا، ولكن من يقرأ ومن يتدبر ومن يعي ثم يعمل. أقول ختاما لهذه الجولة السريعة بين أوصاف عباد الرحمن، بين أوصاف الجيل الموعود بالنصر المشهود من كتاب ربنا جل وعلا، أقول: من قرأ الفاتحة، ولا أظن أن أحدا لا يقرأها، من قرأ الفاتحة برزت له ملامحهم حيث يراهم يرتقون في مدارج السالكين ومنازل السائرين إلى مرتبة إياك نعبد وإياك نستعين، فهم أهل التوحيد حقا وأهل العبادة لله جل وعلا وحده، لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله، فعلى الله يتوكلون وإليه ينيبون وبه يخاصمون وإليه يتحاكمون ومنه جل وعلا وحده يستمدون. أعظم ما يتطلعون إليه ويسألون الله جل وعلا أن يرزقهم إياه أن يهديهم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ليس طريق اليهود المغضوب عليهم ولا طريق الضالين النصارى، وإنما هو طريق متميز وسبيل منفصل عن سبيل هؤلاء وهؤلاء. ومن أجل ذلك خالفوا أصحاب الجحيم في كل ما يأتون ويذرون. ومن طالع السنة المشرفة وقرأ الأحاديث النبوية رآهم بعين قلبه رؤية لا غبش فيها، وعرفهم معرفة مفصلة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رآهم من وراء الغيب فنوه بهم وبشر بقرب ظهورهم. رآهم الفرقة الناجية بين الهالكين من الفرق 73 لا تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولا ينتهكون محارم الله إذا خلوا بها، ولكن يكونون كما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. رأى فيهم الخلف العدول الذين يحملون ميراث النبوة حمل الدعاة الرعاة المحافظين عليها محافظة الأمناء الدعاة، لا كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولا كالذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أو تتركه يلهث. محافظون على نقاء هذا الميراث ونصاعته وشموله وتوازنه، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رأى فيهم إخوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان أصحابه في الأولين فهم إخوانه في الآخرين. اشتاق إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوجدوا، وتمنى أن يراهم قبل أن يولدوا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أننا رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني لم يأتوا بعد، أو الذين لم يأتوا بعد. وفي رواية لأحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. رأى فيهم الغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنن الأنبياء، ويصلحون ما أفسدوا منها، فطوبى لهم أناس قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. رأى فيهم القابضين على دينهم في أيام الفتن بين الضائعين والمضيعين، وإن كان قبضا كقبض على الجمر، العاملين بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في أيام الصبر رغم المعوقين والمخذلين، ولا غروا، فإن للمتمسك فيهم يومئذ بدينه أجر 50 من أصحاب النبي الأمين. هذا ما أخبر به نبينا وتنبأ به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يكون المتمسك فيهم بدينه كالقابض على الجمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن من ورائكم أيام الصبر. للمتمسك فيهم أو للمتمسك منهم يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، نسأل الله تعالى من فضله. رأى فيهم الطائفة القائمة على الحق بين المضيعين، الداعية إلى السنة والاتباع بين المبتدعين، المستمسكة بالوسطية بين الغلاة والمقصرين، المهتدية إلى صراط الله المستقيم بين الضالين والمنحرفين، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية لابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم. رأى فيهم الطائفة المنصورة التي تتحرر على يديها القدس، التي تتحرر على يديها فلسطين، ويتطهر القدس، وينهزم يهود، ويكون كل الكون في صفها، يؤيدها ويدلها على أعدائها حتى الشجر والحجر يقول بلسان المقال ولا أزعم بلسان الحال يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله. إذن الحرب بيننا وبين يهود قائمة إلى قيام الساعة ولن تضع الحرب أوزارها حتى ينزل المسيح فيقتل الدجال ويصلي مأموما خلف إمام الهدى المهدي المنتظر من أتباع محمد خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. أجل يا عباد الله، ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق، وفي رواية على أمر الله، قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة أو حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. فالقدس لن يتطهر وفلسطين لن تتحرر برفع أقواس النصر ولا بحرق العلم الإسرائيلي أو الأمريكي ولا بالمظاهرات الطلابية اللاعبة العابثة ولا بقتل رئيس وزراء إسرائيل ولا بقتل رأس الكفر بوش ولا عن طريق الحكومات العلمانية هنا أو هناك ولا بالجلوس على مائدة المفاوضات تحت مسمى مفاوضات السلام على موائد اللئام، ولكن ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالجيل الموعود بالنصر المشهود أو بالنصر المنشود جيل كبير الآمال عالي الهمة، لكنه واقعي التفكير، لا يسبح في البر ولا يحرث في البحر ولا يبذر في الصخر ولا ينسج خيوطا من الخيال ولا يبني قصورا على الرمال، ولكنه يؤمن ويوقن أن من زرع حصد ومن جد وجد، وأن من رام العلا سهر الليالي، وأن الأيام دول والحرب سجال، وأن بقاء الحال على المحال، وأن بقاء الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأن العاقبة للتقوى. لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، ولكنه يعلم حدود إمكانياته ودائرة قدراته، فلا يبتغي الثمرة قبل أوانها، ولا يستعجل الأشياء قبل إبانها، ولا يورط نفسه فيما لا يستطيعه. يراعي سنن الله جل وعلا في الكون كما يراعي أحكامه في شرعه، يستعمل سياسة النفس الطويل والصبر الجميل فهو يصبر على البذرة حتى تنبت، وعلى النبتة حتى تورق، وعلى الورقة حتى تزهر، وعلى الزهرة حتى تثمر، وعلى الثمرة حتى تنضج وتؤتي أكلها بإذن ربها. ولكنكم قوم تستعجلون. جيل يؤمن بالعلم ويحترم العقل ويدين للبرهان ويرفض الخرافة ولا يتبع الظن وما تهوى الأنفس، قد تعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن التفكير فريضة والتأمل عبادة وطلب العلم جهاد، وأن الجمود على القديم لمجرد قدمه جهل وضلال، وأن الاتباع الأعمى للآباء والكبراء والسادة سفه وخبال. ولذلك فهو يستدل قبل أن يعتقد ويعلم قبل أن يعمل ويفكر قبل أن يحكم ويخطط قبل أن ينفذ، لا يقبل قولا بلا برهان، لا يقبل حكما بلا برهان ولا دعوى بلا بينة. قد وضع نصب عينيه قول الله جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. جيل من الربانيين الذين يعيشون في الحياة وقلوبهم متعلقة بالآخرة، يمشون فوق الأرض وقلوبهم تهفو إلى عرش الرحمن، حيث لا ظل إلا ظله، حيث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جيل أهم ما يميزهم عن غيرهم أنهم أخلصوا لله تبارك وتعالى دينهم كما أخلصهم الله جل وعلا لدينه، فهم مخلصون لا يعبدون إلا الله ولا يسألون سواه ولا يستمدون إلا منه. قد وضع كل منهم نصب عينيه قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قد وصلوا بحبل الله جل وعلا عراهم ونوروا بنوره خطاهم ورطبوا ألسنتهم بذكره وعمروا قلوبهم بمحبته وشغلوا جوارحهم بطاعته، فهم بالله ولله ومن الله وإلى الله يحبون في الله ويبغضون في الله ويصلون في الله ويقطعون في الله ويعطون لله ويمنعون لله ويسالمون لله ويحاربون لله، فالله هو غايتهم، الله مبدأهم، والله نهايتهم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وأن إلى ربك المنتهى. لما أخلصوا وجهتهم لله أخلصهم الله تبارك وتعالى لنفسه وأيدهم بتأييده، فلا يسمعون إلا به، ولا يبصرون إلا به، ولا يبطشون إلا به، ولا يمشون إلا به. إن سألوه أعطاهم، وإن استعاذوه أعاذهم، وما استنكف سبحانه وتعالى وما تردد عن شيء هو فاعله، تردده عن قبض أرواحهم، لأنهم يكرهون الموت وهو يكره إساءتهم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه، وأدر دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم يسر الهدى إليهم. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا متين. اللهم أرنا في أعدائك يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وثامود يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرة أوليائك. اللهم عجل بنصرة أوليائك، ولا تشمت بنا وبهم أعداء ولا حاسدين. اللهم لا تجعل على إخواننا وعلينا للكافرين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين علينا وعلى إخواننا سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين علينا وعلى إخواننا سبيلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.